أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فقد انتهينا من الفاعل ومن المفعول الذي لم يسمى فاعل. نقبل الآن على المبتدأ والخبر، ونلاحظ بأن الشيخ جمع في هذا الباب مرفوعين معا، لم يجمع الفاعل ونائب الفاعل، ولكن في هذا الباب جمع مرفوعين، المبتدأ والخبر. والسبب في ذلك أن الخبر ملازم دائما للمبتدأ، يعني إذا وجدنا خبرا خبر المبتدأ لابد من وجود المبتدأ، أن الخبر ملازم للمبتدأ، ولكن قلنا ملازم للمبتدأ، وإن لم نقل المبتدأ ملازم للخبر. لماذا؟ لأن المبتدأ مبتدأان، مبتدأ له خبر ومبتدأ ليس له خبر، وإنما له فاعل أو نائب فاعل يصد مسد الخبر. هذا واضح؟ إذا قلنا زيد قائم، قائم خبر، إذا قلنا خبر لابد من أن نجد مبتدأ، ولكن إذا وجدنا المبتدأ هل يلزم أن نجد الخبر؟ لا، قد نجد المبتدأ بلا خبر. متى يكون المبتدأ بلا خبر؟ إذا كان المبتدأ وصفا معتمدا على نفي أو على استفهام، ورفع مرفوعا اكتفى به، يكون المبتدأ هنا بلا خبر. ما معنى هذا الكلام؟ المبتدأ مبتدأان، مبتدأ له خبر، كقولك زيد، زيد قائم، هذا مبتدأ بخبر، ومبتدأ ليس له خبر. المبتدأ الذي ليس له خبر ما ضابطه؟ ضابطه أنه يكون وصفا، يكون وصفا. ما معنى الوصف يا مولانا؟ هو المشتق من المصدر للدلالة على الحدث والصاحب، للدلالة على الحدث والصاحب، هذا يسمى وصفا. مثلا قائم، قائم مشتق من أي شيء؟ من القيام، للدلالة على الشخص الذي قام، وللدلالة على القيام، للدلالة على الحدث والصاحب، للدلالة على القيام وعلى الذي قام. القائم يدل على القيام ويدل على الذات التي قامت. تقول مضروب، هذا أيضا وصف يدل، اشتق من أي شيء؟ من المصدر للدلالة على الحدث وعلى صاحبه، لأن مضروب يدل على الذات ويدل على الضرب. وما الفرق بين قائم ومضروب؟ أن الوصف في قائم اسم فاعل، يعني أن الحدث صدر من الذات، أما الوصف في قولنا مضروب الاسم مفعول، أن الحدث وقع على الذات، هذا يسمى وصف. إذا الوصف اسم فاعل أو اسم مفعول أو صفة مشابهة اسم الفاعل أو اسم تفضيل وما إلى ذلك، كل ذلك وصف. إذا كان الوصف، إذا اعتمد الوصف على نفي أو على استفهام، فمن اعتمد على نفي أو على استفهام، يعني سبقه نفي أو سبقه استفهام، ورفع عاد الرأس ورفع مرفوعا واكتفى بهذا المرفوع. اكتفى بهذا المرفوع يعني أن الكلام يتم بهذا المرفوع. إذن يكون هذا الوصف مبتدعا قولا واحدا، وهذا المرفوع الذي رفعه إن كان الوصف اسم فاعل يكون هذا المرفوع فاعلا، إن كان الوصف اسم مفعول يكون هذا الوصف نائب فاعل. بالمثال يتضح المقال، أقول أقائم أقائم أقائم الزيدان أقائم الزيدان أقائم أقائم الزيدان قائم وصف، والشبه من ماذا؟ من المصدر، من القيام، للدلالة على شيء، على الذات التي اتصفت بالقيام. القائم وصف، هذا الوصف اعتمد على الاستفهام، يعني سبقه استفهام أقائم، وهذا الوصف رفع الزيدان، رفع الزيدان واكتفى به. ما من اكتفى به يعني تم الكلام به. الآن يقول هذا الوصف مبتدا، تقول على همزة وهمزة الاستفهام وقائم مبتدا مرفوع بالابتداء كما سيأتي بيانه، وزيدان فاعل فاعل، تقول أين الفعل؟ نقول كل لغة بأن اسم الفاعل يعمل عمل فاعلي، لا زيدان فاعل مرفوع فاعل مرفوع بقائم وعلامة رفعه الألف نيابة عن الضمة لأنه مسمى. أين خبر قائم؟ ليس له خبر، ليس أن الخبر كان موجودا ثم هو لا، ليس له خبر. الزيدان فاعل سد ما سد الخبر. ما سد ما سد الخبر؟ قام مقام الخبر، أغنى غناء الخبر. سد ما سد الخبر، ما سد ما سد الخبر؟ قام مقام الخبر، أغنانا عن الخبر. قائم ليس له، هو مبتدا نعم ولكنه ليس له خبر، وإنما له فاعل. لماذا يا مولانا؟ لأن قائم هذا في معنى الفعل، في معنى الفعل، يعني كونك أقائم زيدان بمنزلة كونك أيقوم زيدان، أيقوم الزيدان، أقائم زيدان معناه أيقوم الزيدان. إذن هو في اللفظ اسم ولكنه في المعنى فعل. إذا قلت أيقوم زيدان، إذا قلت أيقوم زيدان، هل يقوم هذا يحتاج إلى إلى إلى إلى إلى إلى, إلى خبر أو يحتاج إلى فاعل؟ يحتاج إلى فاعل. كذلك أيضا أقائم بمعنى في معنى يقوم لا يحتاج إلى خبر وإذا يحتاج إلى فاعل. ولكن بمعنى في اللفظ اسم إذا جعلناه مبتدا، إذا المبتدا دائما مسند إليه إلا في مثل هذا، يقول المبتدا هنا مسندا أقائم زيدان. هذا واضح؟ تقول أمضروب الزيدان، أمضروب الزيدان على حدة حدة الاستفهام، مضروب وصف مشتق من الضرب للدلالة على من؟ اتصف وقع عليه الضرب، وهو معتمد على شيء على استفهام، ورفع ماذا؟ الزيدان واختفى به. إذا مضروب الآن مبتدا مرفوع بالابتداء، وزيدان نائب فاعل ليس فاعلا، لا مضروب ليس ضارب. لو قلنا الضارب من زيدان يكون زيدان فاعلا، ولكن مضروب من زيدان يكون نائب فاعل. سد ما سد الخبر لأنه في معنى أيضرب الزيدان، كما أنك إذا قلت أيضرب لا تأتي بالفاعل بنائب الفاعل ولا تأتي بالخبر، كذلك ما في معنى. ف في المثالين السابقين وجدنا استفهاما ليس ذلك؟ وقد يكون نفيا. تقول ما قائم زيدان، ما قائم زيدان، ما نافيا، وقائم مبتدا. أيوة. ما مجرور زيدان، رايت؟ هكذا تلاحظ بان نقول بانه رفع مرفوعا واقتفى به، واقتفى به. لماذا قلنا ذلك؟ لان الوصف هذا اذا رفع اسما ولم يقتفي به لا يكون مبتدا، لابد من ان يقتفي به بمرفوعه. ما معنى ان يقتفي به؟ ان يتم الكلام به. مثلا لو قلت مثلا أقائم أبواه زيد، أقائم أبواه زيد، الحمد لله في صفة، أليس ذلك؟ قائم وصف، أليس ذلك؟ رفع ماذا؟ أبواه، رفع أبواه، ولكن هل يكتفي به؟ يعني هل يجوز أن أقول أقائم أبواه وأسكت؟ لا. لماذا؟ لأن الضمير هذا لابد من مرجع، الضمير لابد له من مرجع، لابد له من مرجع. إذا أين مرجع الضمير؟ لا يوجد. إذا الكلام لا يتم إلا بذكر زيد، لأن زيد هذا هو مرجع الضمير. إذا الوصف هنا رفع اسما ولكنه لم يحتفي به، إذا على ذلك لا يكون مبتدا. وإنما نوعب هذا يقول على همزة همزة استفهام وقائم خبر مقدم، وأبواه فاعل مرفوع بقائم، وزيد مبتدا آخر، وأصل التركيب أزيد قائم أبواه. هذا واضح؟ إذن الوصف هذا إذا رفع اسم واكتفى به، يعني تم الكلام به وهو معتمد على نفي على الاستفهام، اذا يكون الان مبتدا. وهذا المرفوع هذا اما ان يكون فاعلا واما ان يكون نائبا فاعل. فان كان الوصف اسم فاعل كان المرفوع فاعلا، ان كان اسم مرفوع كان المرفوع نائبا فاعلا. لماذا الوصف هنا لا يحتاج الى خبر؟ لانه في معنى الفاعل، في اللفظ اسم، ولكن في المعنى فعل. أقائم زيدان أيقوم زيدان، كما لا إذا أتيت بالفعل لا تأتي لهم بخبر، كذلك لا تأتي لهذا بخبر. هذا واضح؟ ثم الوصف هذا، الوصف هذا إن لم يطابق، إن لم يطابق المرفوع كان مبتدأ قولا واحدا، كان مبتدأ قولا واحدا. انظر أقائم زيدان قائم، هذا هل يطابق زيدان؟ لا. لماذا كيف لا يطابقه؟ قائم مفرد وزيدان مسلم. اذا قلت اقائم زيدون، اقائم زيدون، هل يطابقه؟ لا. قائم مفرد وزيدون جمع. ان لم يطابقه كان الوصف مبتدا قولا واحدا، وكان المرفوع فاعل في هذا المثال، والنائب فاعل في قولك أمضروب زيدان أو أمضروب زيدون. ولكن إن طابقه في الإفراد، إن طابقه في الإفراد، يعني الوصف مفرد والمرفوع هذا مفرد، مثل قولك أقائم زيدون، أقائم أقائم زيدون، الوصف مفرد وزيد مفرد. إذا في هذا يجوز وجهان، يجوز أن يكون قائم مبتدا وزيد فاعل صدر صدر خبر، ويجوز أن يكون قائم خبرا مقدما وزيد مبتدا مؤخرا. تفهمون هذا جيدا؟ لماذا؟ لأن الوصف هنا مطابق للمرفوع. هذا فيما يتعلق بماذا؟ بالمبتدا الذي ليس له خبر، وهذا الباب ليس له، وإنما للمبتدا الذي له خبر. تفهمون هذا؟ يقول الشيخ باب المبتدا والخبر. المبتدا هذا اسم مفعول من ابتدأ يبتدئ ابتداء، المبتدا، المبتدا هو في الاصل المبتدا به، يعني الشيء الذي ابتدئ به. الخبر ها الخبر الخبر الحديث الذي يكون حديثا عن غيره، تفهمون هذا؟ ولكن ما هو المبتدا في هذا الباب؟ ما المقصود بالمبتدا هنا في اصطلاح النحويين؟ ما المقصود بالخبر في اصطلاح النحويين؟ يقول الشيخ المبتدا هو الاسم المرفوع العاري عن العوامل اللفظيه، هو الاسم رايت، لان المبتدا يكون اسما لا يكون فعلا ولا يكون حرفا، يكون اسما نعم ولكنه لا يكون فعلا، لان الفعل حديث مسند يسند الى غيره. ولا يكون حرفا لان الحرف معناه ليس في نفسه وانما في غيره، لان المبتدا لا يكون حرفا ولا يكون اسما ولا يكون فعلا وإنما يكون اسم. وهذا الاسم إما أن يكون صريحا وإما أن يكون مؤولا. صريحا ككونك الله ربنا محمد صلى الله عليه وسلم نبينا، هذا صريح أليس كذلك؟ وإما أن يكون مؤولا كما في قوله تعالى وأن تصوموا خير لكم، وأن تصوموا أن حرف نصب ومصدر واستقبال، تصوموا فعل مضارع منصوب بأن وعلى نصبه حص النون لأنه من الأفعال الخمسة، والواو ضمير متصل بارز مبني على السكون في محل رفع فاعل، والألف ألف الفارقة خير وأن وما دخلت عليه في تأويل مصدر مرفوع على أنه مبتدا وتقدير صيامه أو صومه كلا ومصدر للصلاة، وخير خبر. إذا الشيء يقول المبتدا هو الاسم، يعني سواء كان صريحا أو كان مؤولا، تقول هذا هو الاسم المرفوع، يعني المرفوع حقيقة كما في قولك زيد قائم هو مرفوع حقيقة، أو حكما أو المرفوع حكما وهو الذي خفض بحرف جر زائد، كقولك بحسبك درهم، بحسبك درهم، بحسبك درهم، بحسبك درهم، بحسبك درهم، بحسبك درهم، بحسب هذا مبتدا. ولكن هل هو مرفوع؟ مرفوع حكما، ليس مرفوعا حقيقة، مرفوع حكما، إنه هو في حكم مرفوع، ولكن لفظه ليس مرفوعا. بحسبك أين آخره؟ الباء، هو حرف العراق، ولكن هو في الباء مغنى كسرة، إذا هو مرفوع حكما. لماذا؟ لأن الباء هذه حرف جر زائد، أصله حسبك درهم، وإذا قلت حسبك درهم، حسبه مبتدا مرفوع بالابتداء وهو مضاف، والكاف مضاف إليه، ودرهم خبر. إذا أردت أن تؤكد ذلك تدخل عليه الباء فتقول بحسبك درهم، الباء حرف جر زائد، وقلنا بأن الحرف الزائد بمنزلة إعادة الجملة ثانيا، فكأنه قال حسبك درهم، حسبك درهم، ما معنى حسبك درهم؟ قال يكفيك درهم، يكفيك درهم. إذا كيف نغلب هذا الآن؟ الباء حرف جر زائد، وحسبك مجرور لفظ مرفوع محلا على أنه مبتدا، ودرهم خبر. هذا إذا جاءت الإعرابة محلية، ولك أن تأخذ بالمذهب الآخر فتكون بحسب مبتدأ مرفوع بالابتداء ولم ترفعه ضربة مقدرة على آخره منع من ظهورها اشتغال المحلي في حالة حرف الجر الزائد. هذا واضح؟ إذن هو الاسم المرفوع العاري عن العوامل اللفظية، ما معنى العاري؟ يعني الخالي، الخالي عن العوامل اللفظية. علمت ما هي العوامل؟ أليس كذلك؟ العوامل ما جمع عامل، والعامل ما أثر في آخر الكلمة رفعا أو نصبا أو خفضا أو جزما من فعل أو اسم أو حرف أو معنى. فهمت هذا؟ إذن العامل اللفظ ما هو؟ يكون اسما أو يكون فعلا أو يكون حرفا. عمل معنوي فهذا لا يكون لفظا. إذن العامل إما يكون لفظيا وإما يكون معنويا. يكون شيء بأن المبتدا هذا العاري عن العوامل اللفظية، بأن المبتدا يكون عاريا عن العوامل اللفظية. ولكن في كوننا بحسبك درهم، بحسبك درهم، كنا الحسب هذا المبتدا، ولكن فيه عامل لأن الباء هذا عامل، أليس كذلك؟ ولذلك قالوا العاري عن العوامل اللفظية غير الزائدة، غير الزائدة. الشيء ترك ذلك لمن؟ للمؤقف. من هو المؤقف؟ المعلم. من هو المعلم؟ المفرق كما يسمونه. يقول تركه الماتن للمؤقف، أو تركه الماتن للمفرق، أو تركه الماتن للمعلم. يعني الشيء يعني الماتن لا يسكت كل شيء، أحيانا يدخل بعض الأشياء كذا الطالب يذكر له هذا في درس. تفهمون هذا؟ ما لا تلاحظون أن الشيخ قال بأن المبتدا يكون هو الاسم المرفوع، أليس كذلك؟ إذا كان مرفوعا إذا هناك رافع، إذا كان مرفوعا إذا هناك رافع. أين الرافع؟ يقول الشيء بأن المبتدا هذا يكون عاريا عن العوامل اللفظية. إذا معنى ذلك أن رافعه لا يكون اسما ولا يكون فعلا ولا يكون حرفا، لأن هذه عوامل لفظية. إذا بما يرفع؟ بالعامل المعنوي. ما هو العامل المعنوي؟ الابتداء. إذا المبتدا يكون مرفوعا بالابتداء. إذن الشيخ عندما قال بأن المبتدا يكون عاريا عن العوامل قصد العوامل اللفظية وليس العوامل المعنوية، لأن المبتدا مرفوع بالعامل المعنوي. ما هو العامل المعنوي الذي يرفعه؟ هو الابتداء. ما هو الابتداء يا مولانا؟ ما هو الابتداء؟ هو جعل الاسم أولا للثاني. هذا الثاني حديث عن الأول. ما هو الابتداء؟ هو جعل الاسم أولا للثاني. ذلك الثاني حديث عن الأول. افهم جيدا، كثيرون يقولون ابتداء، إذا سألتهم حقق لنا معنى الابتداء يبتدئون. فهمت هذا؟ الابتداء هو جعل الاسم أولا للثاني. ذلك الثاني حديث عن الأول أو حديث عنه، يعني عن المبتدا. ما معنى هذا الكلام؟ إذا قلت لك زيد قائم، زيد زيد قلت زيد زيد هذا إنما قلت زيد أتيت به في أول الكلام، ليس ذلك جعلته أولا، ولكن أتيت بزيد لأسكت. لا، لم أقل زيد لأسكت، قلت زيد جعل الاسم أولا للثاني، قلت زيد لأجعل له اسما ثانيا. ذلك الاسم الثاني حديث عن أجل عن ماذا؟ عن الاسم الأول. يعني قلت زيد لم أقل زيد لأسكت، وإنما قلت زيد لأخبر عنه. فقولي زيد قائم، زيد قائم، أنا قلت زيد لأنك تعرفه أنا أعرفه، فلما أقول زيد لأسكت لأنك تعرفه أنا أعرفه، أنا لم أزدك شيئا. ما الذي تنتظر؟ قولي لك الآن قائم، هذا ما لا تعرفه. إذا قلت زيد لأجعله أولا لثاني، ذلك الثاني حديث عن زيد، يعني زيد قائم، زيد ابتدأنا به، إذا سميناه مبتدأ قائم، هذا هو الحديث وهو الخبر، لأنه حدثنا عن قيام زيد، عن قيام زيد، رأيت؟ هذا يسمى ابتداء، جعل الاسم أولا للثاني، ذلك الثاني حديث عن الاسم. أنا قد أتفنن في تعريفات، أنت بنفسك تدرك، وكل صحيح، ولكن على سبيل التقريب إليك، هذا واضح؟ أنت إذا ركزت جيدا، إذا ركزت جيدا ستدرك بأن الاسم الأول هذا لابد من أن يجرد من العوامل اللفظية، أليس كذلك؟ لأننا كنا بأنك أن تجعل الاسم أولا للسهل، أنت لا تجعله أولا إلا وهو مجرد عن العوامل اللفظية، لأنك لو قلت كان زيد قائما، زيد هذا لا يقول مبتدعا، لأنك لم تجعله أولا لثاني، هو مسبوق بكان. إذا قلت إن زيدا قائم لا يكون زيد مبتدعا، لأنه ليس أولا، أنت هو مسبوق بإن. إذا قلت ظننت زيدا قائما لا يكون زيد مبتدعا، لأنك لم تجعله أولا لثاني، إذا المبتدع هو الاسم الذي نجعله أولا لثاني، الاسم الذي نجعله أولا لثاني، جعلنا الاسم أولا لثاني على أن يقول ذلك الثاني حديثا عن الاسم هو الابتداء. إذا الابتداء يستلزم أي شيء؟ تجريد الاسم عن العوامل اللفظية، تجريد الاسم، تعرية الاسم، تخلية الاسم عن العوامل اللفظية، هذا واضح؟ إذا ما هو العامل في المبتدا؟ ما هو العامل في المبتدا؟ الابتداء. ما الابتداء يا مولانا؟ جعل الاسم أولا لثاني، ذلك الثاني حديث عن الأول، وهذا لا تسكت هنا، وهذا يستلزم تجريد الاسم عن العوامل اللفظية. أنت هذا بهذا أنت متمكن في الدعوة، والله شيء كبير، هذا واضح. إذا نقول جعل الاسم أولا لثاني، جعل هذا، هل هذا شيء لفظي أو معنوي؟ هذا شيء لفظي أو معنوي؟ إذا ما قلت زيد قائم أنا جعلته أولا لثاني، زيد أين جعل إياه أولا؟ أين هو؟ ليس موجودا. الابتداء هذا ليس معنويا، ليس لفظيا، وإنما هو معنوي، شيء معقول هو معنوي. وإذا قلت ضرب زيد، ما الذي رفع زيد؟ ضرب، هذا عامل لفظ أو معنوي؟ لفظ. هذا واضح؟ فيتم المبتدأ الآن؟ نعم. والخبر هو الاسم المرفوع المسند إليه، هو الاسم، يعني أن الخبر يكون اسما، هذا هو الأصل فيه، يعني الأصل فيه أن يكون اسما، أن يكون مفردا، ولكن قد يأتي جملة، ولكن الجملة تكون في تأويل المفرد، يعني الأصل أن يكون زيد قائم، قائم هذا خبر، وقد يأتي الخبر جملة تقول زيد قام، ولكن الجملة تكون في محل مفرد، ولذلك تقول قام فعل ماض وفاعل ضمير مستتر في تقديره هو، والجملة في محل رفع خبر، في محل، وما في محل أنه في موضع لو وقع فيه اسم مفرد لكان مرفوعا، إذا الأصل في الخبر أن يكون مفردا لا جملة، ولذلك قال أشكال شيء والخبر هو الاسم المسلم، وعرف الخبر بالنظر إلى ماذا؟ إلى الإفراد، لأن هذا هو الأصل في الخبر أن يكون مفردا، وليس المعنى أن الخبر لا يكون جملة، يكون جملة أيضا، ولكن الجملة تكون في التأويل المفرد. هذا واضح؟ ها؟ والخبر هو الاسم المسند المرفوع، يعني أن الخبر يكون مرفوعا، ولكن يكون مرفوع جيشي ومرفوع أين الرافع، يكون مرفوعا بالمبتدا. فإذا قلت زين قائم، رافع زين هو الابتداء وهو معنوي، وإذا قلت قائم مرفوع ما رافعه؟ المبتدا. إذا رافعه العامل في الخبر لفظي، أما العامل في المبتدا فمعنوي. المسند إليه، يعني المسند إليه ضمير هذا ما يرجعه، يرجع إلى المبتدا، يعني أن المبتدا هو الاسم المرفوع المسند إلى المبتدا، إلى المبتدا، لأنه حديث عنه، لأنه خبر عنه، لأنه قصة عنه. زيد قائم، هذا واضح؟ يقول الشيخ بعد ذلك نحو قولك زيد قائم، وزيدان قائمان، وزيدون قائمون. يعني أن المبتدا قد يكون قد يدل على واحد، وقد يدل على اثنين، وقد يدل على جماعة، وأن الخبر يطابق المبتدا. إن كان المبتدا مفردا كان الخبر مفردا، إن كان مثنى كان الخبر مثنى، إن كان جمعا كان الخبر جمعا، إن كان مؤنثا كان الخبر مؤنثا، إن كان مذكرا كان الخبر مذكرا. فلا تخبر عن المفرد بالمثنى، لا تقول زيد قائما، ولا بالمثنى ولا عن المثنى بماذا؟ بالمفرد، أن تقول الزيدان قائم، ولا بالجمع، ولا عن الجمع بماذا؟ بالمفرد، فتقول الزيدون قائم، ولا بالمذكر، ولا عن المذكر بالمؤنث، بأن تقول زيد قائمة، وهكذا. يعني أن الخبر هذا يطابق المبتدا. جاء بأمثلة كده، الواضح؟ وهو ماذا قال بعد ذلك؟ وهو كسمة، أليس؟ ماذا؟ أظهر أحيانا والمبتدأ كسمة، يعني أن المبتدأ هذا كسمة، وهو ظاهر ومدمر. ما هو ظاهر؟ هذا سبق. ما هو مدمر؟ هذا سبق. هل تحتاجين إلى هذا مرة أخرى؟ نذكر الظاهر كل ما لنا، لا تصبر على طعام واحد. إذن المبتدأ قد يكون اسم ظاهر، والظاهر ما تقدم ذكره. زيد هذا اسم ظاهر، الزيدان اسم ظاهر، الزيدون اسم ظاهر، وكذلك لو قلت الذي جاءني صالح اسم ظاهر، هذا صالح، هذا أيضا اسم ظاهر. الظاهر كل ما ليس بضمير، وقد يكون ضميرا، وإذا كان ضميرا الضمير يكون ضميرا منفصلا، لا يكون ضميرا متصلا. لماذا؟ لأن الضمير المتصل يسبقه عامل لفظي دائما، لأنه لا يكون في أول الكلام، هو دائما يأتي بعد غيره، هو دائما متصل يعمل فيه عامل لفظي. إذن المبتدأ يكون ضميرا منفصلا، والضمائر المنفصلة 24، 12 منها لا تقع إلا في موضع رفع، فهي التي تقع مبتدأت. تقول أنا مجتهدون، نحن مجتهدون، أنت مجتهدون، أنت مجتهدة، أنتما مجتهدان، أنتما مجتهدتان. أنتم مجتهدون، أنتم أنتن مجتهدات، هو مجتهد، هي مجتهدة، هما مجتهدان أو مجتهدتان، هم مجتهدون، هن مجتهدات. فقول تعالى مجتهد على تمير منفصل مبني على السكون في محل رفع المبتدا، ومجتهد خبر، وعلى ذلك فقيس، وعلى ذلك فقيس، وعلى هذا المنوال فانسج. اما الخبر ده ماذا قال؟ والخبر قسمان، والخبر قسمان، مفرد وغير مفرد. ما المقصود بالمفرد هنا بالخبر المفرد؟ ما ليس جملة ولا شبه جملة. والجملة إما جملة فعلية وإما جملة اسمية. الجملة الفعلية هي المبتدأة بفعل، مثل ضرب زيد أو ضرب زيد. والجملة الاسمية هي المبتدأة بماذا؟ باسم. زيد قائم جملة اسمية، إن زيد قائم جملة اسمية، كان زيد قائما جملة فعلية. شبه الجملة الجار والمجرور أو الظرف، هذه هي أنواع الخبر. يقول الشيخ والخبر قسمان، الخبر المبتدأ هذا قسمان، إما أن يكون مفردا وهذا هو الأصل. ما المقصود بالمفرد هنا؟ ما ليس جملة ولا شبه جملة، ولا شبه جملة، ولا شبه جملة. فإذا قلت لك، إذا قلت لك زيد قائم، الخبر هنا مفرد أو غير مفرد؟ مفرد. إذا قلت الزيدان قائمان، الخبر هنا مفرد أو غير مفرد؟ مفرد. إذا قلت لك الزيدون قائمون، الخبر هنا مفرد وليس مفرد؟ لأن كل المثال ليس جملة وليس شبه جملة. إذا المفرد هنا مصطلح جديد غير المصطلح الذي سبق ذكره في باب معرفة علامات الإعراب. عندما قلنا لرفع أربع علامات، الضمة والواو والألف والنون، فأما الضمة فتكون علامة الرفع في أربعة مواضع في الاسم المفرد، هذا ليس مقصودا هنا، ليس مقصودا هنا، لأن اسم المفرد هنا لا يدخل فيه الزيدان، لأن الزيدان هنا مسمى. في هذا الباب مصطلح جديد للمفرد، وسنأتي في باب آخر بمعنى جديد للمفرد أيضا. المفرد هذا تتجاذبه اصطلاحات في علم النحو، لأن الخبر يكون مفردا، وإذا كان الخبر مفردا إما أن يكون جامدا وإما أن يكون أن يكون مشتقا. ما هو الجامد؟ الذي ليس مشتق، ليس مأخوذا من المصدر. تقول زيد رجل، الخبر هنا جامد لأنه ليس مشتقا. زيد أسد، أسد ليس مشتقا، رأيت؟ إذا الخبر إما أن يكون مشتقا جامدا وإما أن يكون مشتقا. مشتق هو المأخوذ من المصدر، هو عبارة عن ماذا؟ عن اسم الفاعل أو اسم المفعول أو الصفة المشابهة لاسم الفاعل أو اسم التقدير أو صيغة مبالغة. هذا هو المقصود بماذا؟ بالمشتق هنا. تقول زيد ضارب، الخبر هنا مشتق، مفرد مشتق. زيد حسن مشتق، زيد أفضل من عمرو مشتق، زيد ضراب زيدا مشتق. فهمتم هذا؟ نعم. إذا كان الخبر مفردا إذا كان الخبر مفردا مشتق جامدا لا يتحمل الضمير، لا يتحمل الضمير. يعني إذا قلت زيد أسد، أسد جامد عزة، لا تقل بأن أسد هذا فيه ضمير مستتر، لا. ولكن إذا كان جامدا يتحمل الضمير، يعني يكون فيه ضمير مستتر. يعني إذا قلت زيد قائم، قائم خبر، وقائم هذا فيه ضمير منصرف. لماذا؟ لأن قائم هذا يجري مجرى الفعل، يجري مجرى الفعل، كما أن الفعل إذا جاء لابد فيه من ضمير. كذلك أيضا المشتق أيضا يتحمل الضمير. ولذلك إذا أتيت بالاسم الظاهر بعضهم يقول هذا الاسم الظاهر مرفوعا به، تقول زيد قائم في ضمير مستتر، كما تقول زيد ضرب في ضمير مستتر، وتقول زيد قائم أبوه يرفع الظاهر، كما تقول زيد ضرب أبوه يرفع الظاهر. إذا كان مشتقا يتحمل الضمير. لماذا يتحمل الضمير؟ لأن المشتق هذا يجري مجرى الفعل، يجري مجرى الفعل، وإذا كان جامدا لا يتحمل الضمير. هذا واضح؟ ثم الخبر، ثم الخبر إذا كان مفردا كان عين المبتدا أو منزلا منزلة عين المبتدا. ما معنى هذا؟ يعني إذا كان الخبر مفردا كان عين المبتدا أو منزلا منزلة عين المبتدا. أقول زيد قائم هذا مفرد ليس؟ وقائم هذا هو زيد، هو عينه، هو وزيد هو قائم. أقول لك من القائم؟ تقول زيد. أقول من زيد؟ تقول قائم. يعني فصلنا أحدهم بالآخر. لولا أنه هو لما ساغ لنا أن نفسر أحدهم بالآخر. إذا خبر إذا كان مفردا كان عين المبتدا أو كان منزلا منزلة عين المبتدا. كيف؟ بأن يكون مشبها به ويكون المبتدا مشبها. أقول زيد أسد، هل زيد هو أسد في الحقيقة؟ ولكن أسد هذا منزل منزلة زيد، لأن زيد شبه به في الشجاعة. زيد أسد، ولكن الأسد ليس زيد. إذا الأصل هذا منزل منزلة عين زيد. تفهمون هذا؟ لماذا نقول هذا؟ لأنه لم يكن هو ولا منزل منزلته كان كذبا. إذا قلت زيد من حجر، هل زيد حجر؟ هل الحجر مشبه بلا؟ وإذا قلت هذا الأسلامي تشبيه، نعم. أقول زيد صخرة، ولا صخرة أنا بخيل لا يعطي أبدا، كما أن الصخرة لا تنفجر ماء. إذا يكون الآن أسميني التشبيه، هذا واضح؟ أيوة، اذكر لنا مسألة المفرد. نحو قولك زيد قائم. انتهى. أنت بنفسك تقول زيدان قائمان وزيدون قائمون. وقد يكون الخبر غير مفرد، وغير المفرد ينتظم الجملة الاسمية والجملة الفعلية والشبه الجملة، يعني الجار والمجرور وظرف. الخبر قد يقول جملة فعلية، يقول زيد ضرب عمرا، فزيد مبتدا وضرب فعل الماضي، وفاعل ضمير مستتر في تقديره هو، وعمرا مفعول، وجملة ضرب عمرا في محل رفع خبر. ماذا نقول في محل رفع؟ أنا في موضع، لو كان في اسم مفرد لكان هذا الاسم المفرد مرفوعا. ولماذا قلنا في محل رفع؟ لأن الأصل في الخبر أن يكون مفردا. إذا وقعت الجملة في موضع رفع يكون في محلي. أقول زيد أبوه صالح، زيد مبتدا، أبوه مبتدا فاعل مرفوع بالابتداء، وعلامة رفعه الواو نيابة عن الضمة، لأنه من الأسماء الخمسة، وهو المضاف ولها ضمير متصل بارز مبني على ضم في محل جر مضاف إليه، وقائم خبر للمبتدا الثاني، والجملة من المبتدا الثاني وخبره في محل رفع خبر للمبتدا الأول. ما في محل رفع؟ أنا في موضع لو كان في اسم مفرد لكان مرفوعا، ولكن الجملة لا يمكن أن نعد رفع على الجملة، لأن الجملة تدل على رفع على أي شيء، على الجزء الأول أو الجزء الثاني. إذا نقول في محلي، تفهمون هذا جيدا؟ إذا كان الخبر مفرد الجملة، سواء كانت جملة اسمية أو جملة فعلية، لابد من أن تشتمل هذه الجملة على رابط، على رابط يربطها بالمبتدا. لماذا؟ لأن الجملة فعل وفاعل أو مبتدا وخبر. لو إن لم نأتي بالرابط كانت الجملة مستقلة، كانت أجنبية من ماذا؟ من ماذا؟ من المبتدا. إذا لابد من أن تأتي برابط ضمير مثلا. يعني أنا لو قلت على سبيل المثال زيد قام عمرو، زيد قام عمرو، زيد أقول زيد مبتدا، قام عمرو فعل وفاعل، أنا أقول هذا خبر، ما أدري هذا خبر. هذه جملة كاملة لا يوجد، لا لا لا, لا يوجد رابط يربطها بزيد، إذن هذا لا يصح أبدا، لابد من أن تأتي بالرابط. فتقول الآن زيد قام عمرو إليه، أتيت بضمير إليه، إليه هذا الضمير هذا يربط هذه الجملة الآن بزيد. إذا الرابط لا يشترط أن يكون جزءا من أجزاء الجملة هذه، لا، قد يكون جزءا من أجزاء الجملة. قد تقول زيد هو قائم، هو مبتدا ثاني وقائم الخبر، وهو هذا جزء من هذه الجملة وهو الذي ربط بينهما. زيد أبوه قائم، رأي ضمير. زيد قام عمرو إليه، ليس جزءا من أجزاء الجملة ولكن مرتبط به. إذن لا، إذا كان الخبر جملة لابد من رابط. لابد، لماذا لابد من رابط؟ لأن الجملة مستقلة بنفسها، مستقلة بنفسها، مستقلة بنفسها. لولا الضمير لما ارتبطت بماذا؟ بالمبتدا. هذا واضح. وقد يكون قد يكون الخبر شبه الجملة، والمقصود بشبه الجملة الجار والمجرور وظرف. أقول زيد في البيت، زيد مبتدا، وفي البيت جار ومجرور في محل رفع خبر. أقول زيد تحت الشجرة، زيد مبتدا وتحت ظرف زمان في محل رفع خبر، تحت ظرف مكان، جميل جدا، في محل رفع خبر. هذا واضح. إذن قد يكون هذا يسمى شبه الجملة، وإن إنما قلنا بأن الجار ومجرور خبر أو الظرف خبر هذا من باب التسامح، ولكن التحقيق الخبر هو متعلقهما، يعني متعلق الجار والمجرور أو متعلق الظرف. يعني إذا قلت زيد في البيت، زيد مبتدا وفي حرف جر متعلق من خبر مقدر بقدر محذوف، بخبر محذوف وتقدير زيد كائن أو حاصل أو موجود أو مستقر، كل ما يدل على معنى الكون أو الوجود. إذا تكون الآن قد قدرت اسم المفرد، ولقد تقول متعلق بالفعل المحذوف وتقدير استقر أو يستقر أو أو يكون أو يوجد، تأتي بالأفعال فيكون الخبر المقدر جملة. تفهمون هذا جيدا؟ يعني الخبر المقدر هذا الذي يتعلق به الجار والمجرور، إما أن تقدره مفردا وإما أن تقدره جملة. ولذلك الظرف هذا والجار والمجرور نقول لهما شبه الجملة، والأصل شبه الجملة والمفرد. لأنك إن قدرته كائن كان شبه مفرد، إن قدرته كان أو استقر كان شبه جملة، ولكن هذا فو كلمة مفرد اكتفاء على سبيل الاكتفاء. هذا واضح. زيد في البيت كيف تعربه؟ زيد مبتدا وفي البيت جار ومجرور خبر، إن شئت تسكت عليه. وإذا أردت أن تحقق تقول في زيد مبتدا وفي حرف جر متعلق بخبر محذوف تقديره كائن او تقديره كان تقديره مستقر او تقديره استقر وهكذا. زيد تحت شجره تحت خبر زيد مبتدا وتحت خبر. وإن شئت تحت متعلق بخبر محذوف تقديره كائن او مستقر. هذا واضح. ثم اذا كان الخبر ظرفا يعني ان الخبر يتعلق بظرف مثل بظرف ظرف الزمان او ظرف مكان الى ذلك. اذا تعلق الخبر اذا كان الخبر ظرفا يعني ظرف الزمان او ظرف المكان ننظر الى المبتدا الان. سنقسم المبتدا الى قسمين. المبتدا الان اما ان يكون جثه ما المقصود بجثه؟ ان يكون ذاتا. ما المقصود بذات؟ ان يكون جسما. ما المقصود بالجسم؟ ان يكون عينا. ما المقصود بعين؟ كل هذه المصطلحات نفس المعنى. ان يكون مرئيا. ان يكون مرئيا مثلا زيد شخص جثه عين ذات شخص مرئي. إذا المبتدأ إما أن يكون عينا يعني جثة وإما أن يكون معنى. ما هو المعنى؟ ما ليس مرئيا ما ليس شخصا ما ليس عينا مثل القتال. ألا أنت ترى القتال؟ أنت ترى المقاتلين رجل ترى القتال الضرب هذا معنى. ألا أنت ترى الضرب؟ ترى الضرب والمضروب رجل ترى الضرب. الجلوس أنت ترى الجلوس؟ أين الجلوس؟ أنت تراني ورجل ترى الجلوس. فإن هذا إذا كان المبتدأ عينا يعني ذاتا مرئيا كان خبره جاز الإخبار عنه بأشياء بظرف المكان. بظرف المكان تقول زيد خلفك. زيد خلفك لأن هذا مفيد أو ليس مفيدا؟ مفيد لأن زيد من الممكن ألا يكون خلفك. فعند هذا زيد أمامك. إذن الخبر المبتدا جثة وأخبار عنه بأشياء بظرف مكان. وإذا كان الخبر المبتدا معنى جاز الإخبار عنه بأشياء بظرف المكان أيضا. تقول القتال أمامك لأن القتال معنى شو يتجدد من الممكن ألا يكون أمامك أن يكون خلفك. القتال يوم الجمعة. القتال يوم السبت لأن من الممكن ألا يكون فيه. الضرب يوم الجمعة. القناعة يوم الجمعة. فهمت هذا؟ أما إذا كان الخبر ظرف زمان ظرف المكان هذا ممنوع لكن ظرف المكان يصير أن يكون المبتدأ جثة ويصير أن يكون معنى. وإذا كان الخبر ظرف زمان فإن المبتدأ لابد من أن يكون معنى. لا لما كنت الكتاب يوم الجمعة ليس كذلك فيما سبق الآن. أمامك والكتاب خلفك. نعم إذا كان الخبر ظرف زمان مثل يوم الجمعة أو يوم السبت. أنا كنت قد مسأته به هناك وهنا. لكن الخبر ظرف زمان فإن المبتدأ لابد من أن يكون معنى. تقول القتال يوم السبت القتال يوم الجمعة القتال الساعة رأيت؟ في هذا فائدة وليس في فائدة. في فائدة لأن من الممكن أن يكون القتال يوم الجمعة أزغل. ولكن لا يصح أن تخبر عن عن عن عن, عن الجثة بماذا؟ بظرف الزمان. لا يجوز أن أقول زيد يوم الجمعة. رأيت؟ لا يجوز. لو قلت هذا كان لغوا من الكلام، لغوا من القول. زيد يوم الجمعة. لماذا لا يصح؟ هذا بمنزلة قولك السرج بارد والسمك في الماء. لأن يوم الجمعة إذا وجد يوم الجمعة فأهل عصرك جميعا سواء في وجودهم في يوم الجمعة. إذا لا فعلنا أن تخبرني بوجود زيد يوم الجمعة، لأن يوم الجمعة إذا وجد لابد من وجود الناس جميعا فيه، لا يختص بشخص دون شخص. رجع هذا يختلف عن ظرف المكان، لأن ظرف المكان الجثث لا تستوي، لا تكون دائما في مكان واحد. ولكن الزمن إذا وجد جميع أهل عصرك موجودون فيه، إذا لا فعلت في أن تقول زيد يوم الجمعة أنت أخبرتني بأي شيء. هل هذا شيء أجهله؟ لا. هل هذا شيء من الممكن أن يجهل؟ لا. لأن يوم الجمعة ما دام إذا وجد لابد من وجود زيد فيه، ولابد من وجود جميع أهل عصرك فيه. تفهمون هذا جيدا؟ إذا كان الخبر ظرفا، إذا يقسم المبتدا الآن إلى جثة وإلى معنى. فإن كان الظرف على الظرف مكان جاز الإخبار به عن الجثة وعن المعنى، وإن كان ظرف زمان جاز الإخبار عنه به عن المعنى، ولم يجوز الإخبار عنه به عن الجثة. تقول هذا فتح الله علي وعليكم فتوح العارفين. ثم يقول الشيخ والمغير المفرد أربعة أشياء: الجار والمجرور. ولذلك قلنا بأن القول بأن ابن الجرور كوفي لأنه عبر بالخفض، قلنا هذا لا يستقيم لأنه هو عبر هنا بالجار والمجرور. إذا قلنا بأنه كوفي لأنه عبر بالخفض لأن الخفض عبارة الكوفيين، فهل جعلناه أيضا بصريا لأنه عبر هنا بالجار والمجرور؟ إذا من هنا يعتد لك بأن الشيخ مجتهد يأخذ من المذهبين ما يروق له. إذن غير المفرد قد يكون جارا ومجرورا والظرف والفعل مع فاعله والمبتدا مع خبره. نحو قولك زيد في الدار، زيد عندك، زيد قام أبوه، زيد جاريته ذاهبة. الأول للأول، والثاني للثاني، والثالث للثالث، والرابع للرابع. تقول هذا يسمى لفا ونشرا مرتبا. هو اللفة إنما قال والجار والمجرور والظرف والفعل مع فاعله والمبتدأ مع خبره. ثم أراد أن يأتي بالأمثلة فأتى بالأمثلة على غرار الترتيب السابق. فالمثال الأول للأول المذكور، هذا يسمى نشرا. إذن اللف والنشر المرتب، يعني زيد في الدار هذا مثال للجار والمجرور، زيد عندك هذا مثال للظرف، زيد قام أبوه هذا مثال للفعل مع فاعله، زيد جارية زاهدة هذا مثال للمبتدا مع خبره، زيد مبتدا أول وجارية مبتدا ثاني وذاهبة خبر للمبتدا الثاني، والجملة من المبتدا الثاني وخبره خبر للمبتدا الأول. هذا وبالله توفيق فتح الله علي وعليكم فتوح العارفين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.